الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لتفسير سورة البقرة من تفسير شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله، المسمى بتفسير أحسن الكلام. ونحن في مغرب الأحد الخامس من شهر الله رجب عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية الثالثة من سورة البقرة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير الآية السادسة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مناسبة الآية بما قبلها، لما ذكرت صفات الذين حصلوا الهداية التامة والفلاح بسبب الإيمان بالقرآن، ذكرت هنا وفي هذه الآية صفات ذكرت هنا وفي الآية وفي آية هذه صفات أضدادهم وفي هذه الآية قدم وآخر صفات أضدادهم مضاف إليه. نعم. وفي هذه الآية صفات أضدادهم. نعم. وهم الذين حرموا الإيمان والعلم، حرموا الإيمان والعلم الحق، واستحقوا العذاب الدائم بسبب كفرهم بالقرآن. وهذا ما يسمى بمناسبة التضاد، وهذا الأسلوب هو الأكثر في القرآن، حيث يذكر أحد الفريقين المؤمنين أو الكافرين بعد الآخر. يعني المناسبات لا يجوز أن تكون اعتباطية، المناسبات لابد أن تكون بشيء جامع. هذا الجامع قد يكون كما ذكر الشيخ التضاد، جنة ونار، فوق تحت، سماء وأرض، جن وإنس. وقد تكون المناسبة جمع وتفريق، عام وخاص، مطلق ومقيد. فالمناسبات متعددة، لكن لا بد من بيان وجه المناسبة. نعم. أصلا قال رحمه الله تعالى: إن الذين كفروا، لما كانت هذه طائفة مستقلة ضد الطائفة الأولى لم يذكرها بالعطف، بل ذكرها بدون العطف. ولما كان بعض الناس يشك في الفرق بين المؤمن والكافر، بل يظن الكفار كالأبرار، يراهم مستوين، وهؤلاء يقال لهم العلمانيين. فلإزالة الشك قد وردت إن التحقيق والتوكيد. كفروا، الكفر في أصل اللغة العربية الستر، فالزارع الذي يستر الحبوب في الأرض يسمى كافرا، وفي عرف أهل اللغة يقال بستر النعمة الذي هو كفران النعمة، كما يقال في عرف أهل اللغة المطلق الإنكار كفر، سواء كان إنكار عن الحق أم عن الباطل. فباعتبار المعنى الأول جاء لفظ الكفارة، كما في آية وكفر عنا سيئاتنا. وباعتبار المعنى الثاني جاء الكفر بمعنى كفران النعمة، كما في الآية 52 بعد المئة من سورة البقرة، وفي الآية 7 من سورة إبراهيم. وقد استعمل المعنى الثالث الكفر بالطاغوت في الآية 56 بعد المئتين من سورة البقرة. هذا والكفر، يعني الكفر من حيث اللغة بعد النظر في استخداماتها في القرآن نجد أنها وردت بالمعاني الثلاث: الستر وكفر عنا سيئاتنا. ما معنى كفر عنا؟ يعني أستر عنا سيئاتنا. والمعنى الثاني جاء أيضا وهو بمعنى ستر النعمة أو جحد النعمة أو كفران النعمة. المعنى الثالث هو الكفر بالطاغوت، الكفر المعروف. والأصل، ننتبه لهذه القضية، والأصل أن الكفر إذا أطلق في الشرع فالمراد به الكفر المساوي للشرك ما لم يأتي نص أو سياق يدل أن المراد المعنى الأول أو المعنى الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الكفر في اصطلاح الشرع ما يقابل الإيمان الشرعي، يعني إنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا بطريق يقيني، وهذا يقال له الكفر الحقيقي. وقد يطلق الكفر بالشرع على ترك العمل ويقال له الكفر الحكمي، كما يطلق الإيمان على الأعمال. وقد ورد بهذا المعنى في الآية 97 من سورة آل عمران، وفي الآية 44 من سورة المائدة حسب قول بعض المفسرين. ولأجل هذا قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان: باب كفر دون كفر. يعني أن الكفر في الشريعة في اصطلاح الشرع يأتي بمعنى الكفر الأكبر المخرج من الملة وهو المساوي للشرك الأكبر، ويأتي بمعنى الكفر الأصغر المساوي للشرك الأصغر. ففي قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله، في سورة المائدة الآية 44: فأولئك هم الكافرون. إذا قلنا الكافرون هنا بمعنى المشركون فالآية في حق اليهود والنصارى، وهذا تفسير صحيح. وإذا قلنا كفر دون كفر فالآية في المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فقد وقع في كفر دون كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد ذكر الخطيب الشربيني الكفر أربعة أقسام. الكفر أربعة أقسام: الأول كفر إنكار، الثاني كفر جحود، الثالث كفر عناد، الرابع كفر نفاق. نعم. يعني كفر الإنكار هذا متعلق بالأمور التصديقية، الأمور العلمية، الأمور العلمية. كفر الجحود لا يتعلق بالأمور العلمية، وإنما يتعلق بالكبر، يجحد وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. والكفر العناد يعلم أنه حق، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن يكفر، كما قال جل وعلا: ولقد نعلم أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكفر النفاق معلوم، هذا أحد التقسيمات لأنواع الكفر، وهناك تقسيمات أخرى كما سيذكرها الشيخ رحمه الله. هذا تقسيم الخطيب الشربيني في تفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما القسم الأول فهو ألا يعرف الله تعالى، ألا يعرف الله، هو ألا يعرف الله تعالى ولا يقر به البتة. هذا حال الملاحدة، وهم قلة مثل الشيوعيين في هذا الزمان. نعم. والثاني أن يعرف الله تعالى ولا يقر به باللسان ككفر إبليس واليهود كما ورد في الآية 88 من هذه السورة. وأضف إليه ككفر إبليس واليهود، ولو قال بدل اليهود ككفر إبليس وفرعون كان أحسن. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: والثالث الكفر العنادي، وهو أن يعرف الله تعالى ويقر به باللسان لكن لا يعترف بالدين ولا يعمل به ككفر أبي طالب. نعم. كفر أبي طالب كفر عناد، ما أريد فارق ما كان عليه أبي وجدي، هكذا قال. نعم. حسنا. قال رحمه تعالى: الرابع كفر النفاق، فهو يقر باللسان ولا يعتقد به في القلب، ككفر عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وهذه كلها أقسام الكفر الحقيقي. هذا وينقسم الكفر إلى قسمين، الأول كفر جهلي وهو إنكار. مقصود أقسام الكفر الحقيقي يعني الأكبر. نعم. الأول كفر جهلي وهو إنكار الحق بسبب الجهل، والثاني كفر عنادي وهو إنكار الحق مع العلم بسبب الحسد والعناد. وهذان القسمان كلاهما قد اجتمعا في الآية 89 من هذه السورة. يعني الكفر من حيث سببه ينقسم إلى قسمين، إما إنسان يقول لا يوجد ملائكة، ليش؟ جهلا منه بالآيات الواردة في ذكر الملائكة، فهذا يسمى كفرا جهليا، يقول ما يوجد على نعيم البرزخ ولا عذاب البرزخ. يقول لك كيف في آيات وحديث قال ما أعلم، هذا يسمى كفرا جهليا، أي كفر مبني على الجهل. وأما الكفر العنادي هو يعرف لكن ينكر أو يجحد. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وهذان القسم، لا ولننبه ننبه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولننبه هنا إلى فائدة تتعلق بالموضوع. فائدة: قد وردت مادة كفر كفر شيخ كتبها كما هو مكتوب على جبين من مسيح الدجال. نعم. كافر هكذا مكتوب على جبين المسيح الدجال، عرق عرق في جبينه بصورة الكاف ثم الفاء ثم الراء باللغة العربية، مو بالإنجليزي. يقرأه كل مؤمن كاتبا كان أم أميا. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى فائدة: قد وردت مادة كفارة في القرآن 25 و500 مرة. وقد شوفوا الشيخ يعني كيف يعد، يحصيها إحصاء. نعم. وقد ذكرت معانيها وأقسامه من قبل. نعم. أما الآن ذكرت نفس المعنى. وقد ذكرت معاني وأقسامه من قبل، أما الآن فنذكر بعضا من الأمور والأعمال التي أطلق الكفر عليها في القرآن وتسمى نواقض الإيمان، وهي على النحو التالي: الأول السحر كما في الآية الثانية بعد المئة من سورة البقرة، الثاني المحاجة في ربوبية الله تعالى كما في الآية 58 بعد المئتين من سورة البقرة، الثالث ترك الحج أو إنكاره كما في الآية 97 من سورة آل عمران. طبعا الشيخ قال ترك الحج أو إنكاره، لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ترك الحج كيف يكون كفر؟ ترك الحج يكون كفر أصغر إذا كان قادرا ولا يحج. ومتى يكون ترك الحج كفر أكبر؟ إذا أنكره. نعم. أحسن الله. الرابع الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الآية 8 بعد 100 من سورة البقرة. يعني لماذا قلت كذا؟ لماذا لم تقل كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا تركت كذا؟ هذا نوع من أنواع الكفر. وهل هو كفر من جنس النفاق؟ الجواب نعم. الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم كفر نفاقي. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس عقيدة تثليث النصارى كما في الآية 73 من سورة المائدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. السادس عقيدة حلول الله في المخلوقات واتحاده بهم كما في الآية 72 من سورة المائدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا حلو. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الارتداد، كما في الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم. الثامن: أن أدعو الله وهو ينجيه ويحل مشكلته، ثم ينسب ذلك إلى غيره تعالى، كما في الآية 69 من سورة الإسراء. هذا يسمى كما سماها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو نسبة النعم إلى غير المنعم، نسبة النعم إلى غير المنعم. تصور معي الآن أنك أنت تحسن إلى إنسان، فبدل ما يشكرك يشكر اللي بجنبك مثلا، كيف راح تغضب عليه؟ رب العالمين المنعم هو ما يقول الله اللي نجانا، يقول الملاح كان حاذق، ما يقول الله اللي شفانا، قال الطبيب شفانا، مسكين طبيب ما يقدر يشفي نفسه. نعم. أصلا قال رحمه الله تعالى: التاسع: التنافر من التوحيد في الدعاء، كما في الآية الثانية عشر من سورة غافر. نعم. إذا ذكر التوحيد اشمأزت قلوب الذين كفروا. نعم. أصلا قال رحمه الله تعالى: العاشر: إنكار وحي الأنبياء، كما في الآية التاسعة من سورة إبراهيم. الحادي عشر: الاعتراض على القرآن، كما في الآية 26 من سورة البقرة. الثاني عشر: التنافر من نزول الوحي، كما في الآية 105 من سورة البقرة. الثالث عشر: ترويج الكلمات المسيئة لإهانة الإسلام، كما في الآية 104 بعد المئة من سورة البقرة. طبعا هذه قاعدة، أن أي كلمة مسيئة للإسلام كفر، وترويج هذه الكلمة كفر، هذا خطير جدا. لما واحد يجي يرسم رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر يضاف إلى كفر، ليس العجب منه، هو كافر، العجب من مسلم ينشر هذه الصور. نسأل الله السلامة والعافية. قال: لا بحذر منها. مسكين ما عرفت تحذر إلا بنشر هذه الصور، أنت جاهل مركب. يريد أن يحذر من مقالة فينشر المقالة، هذا ليس، هذا كيف يسير الإسلام، كيف تنشرها أنت؟ ولذلك تذكر المقالة بطريقة ليس فيها إساءة للإسلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا أنت تقول بدل ما تحط الصورة الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام أو لنبي الإسلام، تقول: وهناك من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلمز أو نبز، فالله جل وعلا أخبر فقال: إنا كفيناك المستهزئ. يكفي. أما تنشر الصور، تنشر المقالات، أي فائدة ترجى من هذا إلا أن تكون عونا لهم في نشر الباطل، نسأل الله السلامة. والله يا إخوة، يعني أن هذه النشرات لهذه الإساءات الواقعة للإسلام ونبي الإسلام، لو وقع من العوام نقول عوام، لكن المشكلة أنها تقع ممن هم محسوبون على الدين وعلى الدعوة. الله المستعان. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الرابع عشر: الاستدلال باتباع الآباء والكبراء في مقابل الوحي. والكبراء، الكبراء جمع كبير، الكبراء جمع كبير، وهو الرئيس المقتدى به، وهو غير الكبرياء، الكبرياء والكبر. نعم. الرابع عشر: استدلال باتباع الآباء والكبراء في مقابل الوحي، كما في الآية 71 من بعد المئة من سورة البقرة. الخامس عشر: كل قسم من أقسام الشرك، كما في الآية 51 بعد المئة من سورة آل عمران. نعم. أقسام الشرك كله هو من أنواع الكفر، هو نوع من أنواع الكفر. نعم. حسنا. السادس عشر: النفاق، كما في الآية 56 بعد المئة من سورة آل عمران. السابع عشر: القتال في سبيل الطاغوت، كما في الآية 76 من سورة النساء. الثامن عشر: الهجوم على المؤمنين وانتهاز فرصة غفلة المؤمنين عن عدتهم الحربية واستحسانها، كما في الآية الثانية بعد المئة من سورة النساء. التاسع عشر الافتراء على الله تعالى كما في الآية الثالثة بعد المئة من سورة المائدة. العشرون تسمية معجزات عيسى عليه السلام سحرا كما في الآية العاشرة بعد المئة من سورة المائدة. طبعا تسمية معجزة أي نبي هو كفر، لكن الشيخ ذكر ما جاء في القرآن منصوصا على أن من يرى أن معجزة عيسى سحر فهو كافر، وهذا تقعيد أن الحكم على فرد من الأفراد يعني العموم. نعم أحسن. الواحد والعشرون تسوية المخلوق لرب العالمين كما في الآية الأولى من سورة الأنعام. أي مخلوق يعتقد الإنسان فيه أنه مثل الله في ولو جزئية من الجزئيات فهذا كفر من أنواع الكفر. نعم أحسن. الثاني والعشرون تسمية القرآن بأساطير الأولين كما في الآية الخامسة والعشرين من سورة الأنعام. الثالث والعشرون صرف المال للمنع من التوحيد والقرآن كما في الآية السادسة والثلاثين من سورة الأنفال. الرابع والعشرون التشبه بالكفار في اعتقاد اتخاذ الولد لله كما في الآية الثلاثين من سورة التوبة. الخامس والعشرون النسيء تأخير تحريم الأشهر الحرم كما في الآية السابعة والثلاثين من سورة التوبة. السادس والعشرون إنكار رسالة آخر الرسل كما في الآية الثالثة والأربعين من سورة الرعد. السابع والعشرون إخراج الرسل من البلاد كما في الآية الثالثة عشر من سورة إبراهيم. الثامن والعشرون الجدال بالباطل كما في الآية السادسة والخمسين من سورة الكهف. التاسع والعشرون الاعتقاد بألوهية العباد الصالحين كما في الآية الثانية بعد المئة من سورة الكهف. الثلاثون الغضب والتنفر من بيان القرآن كما في الآية الثانية والسبعين من سورة الحج. لو تعدلونها الغضب والنفرة من بيان القرآن نعم. قال رحمه الله تعالى الواحد والثلاثون تسمية القرآن إفكا وافتراء كما في الآية الرابعة من سورة الفرقان. الثاني والثلاثون إنكار البعث بعد الموت كما في الآية السابعة والستين من سورة النمل. الثالث والثلاثون دعوة المؤمنين إلى المداهنة والكفر كما في الآية الثانية عشر من سورة العنكبوت. الرابع والثلاثون إنكار الكتب المنزلة قبل القرآن كما في الآية الحادية والثلاثون من سورة سبأ. الخامس والثلاثون اعتقاد تسوية المؤمنين والكافرين كما في الآية السابعة والعشرين من سورة صاد. هذا الخامس والثلاثون فيه بيان أن دعوة وحدة الأديان كفر صريح في نص هذه الآية في سورة صاد. نفس الحكم. أحسن الله. قال رحمه تعالى السادس والثلاثون الجدال في آيات الله كما في الآية الرابعة من سورة غافر. السابع والثلاثون منع الناس من سماع القرآن كما في الآية السادسة والعشرين من سورة حاميم السجدة. الثامن والثلاثون تفضيل النفس على الصحابة الأجلاء كما في الآية الحادية عشر من سورة الأحقاف. إذا اعتقد الإنسان أنه هو أفضل من الصحابة هذا كفر. ليش؟ لأن نص القرآن أن الصحابة فضلاء وأنهم سابقون. قال رحمه الله تعالى التاسع والثلاثون الاشتغال والانهماك بمتاع الدنيا كما في الآية الثانية عشر من سورة محمد. الأربعون الاتصاف بحمية الجاهلية كما في الآية السادسة والعشرين من سورة الفتح. ومعنى حمية الجاهلية كيف يعني يتصف الإنسان بحمية الجاهلية؟ يعني يرفع شعارات الجاهلية، يرفع شعارات الجاهلية كالقومية والوطنية والقبلية واللسانية ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الواحد والأربعون، إظهار نظرة الغضب على الموحدين وشدة النظر إليهم في قصد المنع من دعوة التوحيد، كما في الآية 51 من سورة القلم. نعم. قلم؟ إيه. 51. تأكد خان تأكد. رقم كم هو؟ 41. 51. 51. نعم. لا موجود 51. نعم. الثاني والأربعون، التفريق بين الرسل في الإيمان، كما في الآية 50 بعد 100 من سورة النساء. الثالث والأربعون، اعتقاد الآلهة الباطلة، كما في الآية 72 من سورة النحل. الرابع والأربعون، اتخاذ الملائكة والرسل أربابا من دون الله، كما في الآية 80 من سورة آل عمران. الخامس والأربعون، التقول بالبهتان على مريم عليه السلام، كما ورد في الآية 56 من بعد 100 من سورة النساء. التقول بالبهتان على مريم عليه السلام الصديقة هو أيضا من حكم الفرد، ومن كان مثلها فحكم البهتان عليها كحكم البهتان عليها، مثل البهتان على خديجة أو فاطمة أو عائشة أو أمهات المؤمنات أو الصحابيات المبشرات بالجنة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله. قال رحمه تعالى: السادس والأربعون، الإعراض عن الحكم بما أنزل الله، كما في الآية 44 من سورة المائدة. نعم. السابع والأربعون، اليأس من رحمة الله تعالى، كما في الآية 87 من سورة يوسف. الثامن والأربعون، مناجاة غير الله لحل المشكلات، كما في الآية 17 بعد 100 من سورة المؤمنون. التاسع والأربعون، الازدراء من إتمام نور الإسلام، كما في الآية 8 من سورة الصف. الخمسون، العداوة للملائكة والرسل، كما في الآية 98 من سورة البقرة. الواحد والخمسون، الإعراض عن إطاعة الله ورسوله. عن طاعة الله ورسوله، خطأ مطبعي. نعم. الإعراض عن طاعة الله ورسوله، كما في الآية 32 من سورة آل عمران. الثاني والخمسون، السجود للشمس، كما في الآية 43 من سورة النمل. الثالث والخمسون، إنكار حدود الله، كما في الآية 4 من سورة المجادلة. الرابع والخمسون، الاستهزاء بدين الله تعالى، كما في الآية 57 من سورة المائدة. الخامس والخمسون، الحزن بتقدم المؤمنين، كما في الآية 20 بعد 100 من سورة التوبة. السادس والخمسون، الغيظ والغضب من تقدم الصحابة، كما في الآية 29 من سورة الفتح. السابع والخمسون، اعتقاد الجزء لله تعالى، كما في الآية 15 من سورة الزخرف. ومعنى اعتقاد الجزء يعني أن الله يتجزأ، جزء منه لاهوتي، جزء منه ناسوتي، جزء منه عيسى، جزء منه مريم، جزء منه روح القدس كما تزعمه النصارى. ولكن هذه الكلمة مجملة، والأفضل في مثل هذه الأحوال ترك الكلمات المجملة، لأن ترك الكلمات المجملة أدفع للإشكالات. الشيخ ما قال جزء، قال كلمة أحسن من الجزء، فلو نغيرها احنا بعد. اعتقاد أن الله تعالى تتجزأ ذاته هذا أحسن، اعتقاد أن الله تعالى تتجزأ ذاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: 58 استحلال الربا كما في الآية 76 بعد 200 من سورة البقرة. 9 استحلال الربا هو مثال، ولكن القاعدة المضطردة أن كل محرم استحلاله كفر. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: 59 الفرق بين حكم الله ورسله كما في الآية 50 بعد 100 من سورة النساء. يعني يقول أقبل حكم الله بس ما أقبل حكم الرسول، هذا كفر. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: 60 الإيمان ببعض ما جاء في كتاب الله والكفر ببعض الآخر منه كما في الآية 85 من سورة البقرة. الشيخ يعني عبارة غير العبارة اللي هني موجود مترجم، الأحسن نعد العبارة. 59 الفرق بين حكم الله وحكم رسله وحكم رسوله هذا أحسن. لحظة شوي بس خلني أقرأ. قال رحمه الله تعالى يعني حتى كلمة الفرق ما هو عبارة الشيخ، نعدلها لعبارة الشيخ أحسن. نقول قبول حكم الله دون حكم رسوله أحسن. 59 قبول حكم الله تعالى دون حكم رسوله. نعم. أيوة. 60 لا تفريق، قد يقول قائل نفرق، الحنفي يفرقون يقول ما جاء في القرآن فرض، ما جاء في السنة واجب، شو تسوي؟ نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: 60 الإيمان ببعض ما جاء في كتاب الله والكفر ببعض الآخر منه كما في الآية ببعضه الآخر، الكفر ببعضه الآخر بدون كلمة منه. نعم. أحسن. 60 الإيمان ببعض ما جاء في كتاب الله والكفر ببعضه الآخر كما في الآية 85 من سورة البقرة. ما شاء الله، استوعب جميع الأحكام التي فيها إطلاق لفظ الكفر على الأفعال والاعتقادات والأمور. نعم. صلح. قال رحمه الله تعالى: هذا وبالتمعن والتدبر في كتاب الله تعالى تعلم أمور أخرى غير ذلك أيضا. وأبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع وهو كالآتي: السؤال: إنه يعلم من هذه الآية أن الكفار لا يؤمنون أصلا، والحال أنه آمن كثير من الكفار. الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أيوة. الجواب: المراد بالكفر هنا بالكفر مو بالفكر. ها. عدلوها. نعم. المراد بالكفر هنا الكفر العنادي الضدي بقرينة الخبر بعده وهو سواء، وبقرينة تقابله مع المؤمنين الكاملين. فالمراد الكفار الكاملين. نعم. الكفر. نعم. فالمراد الكفار الكاملين. كلمة الكاملين ما تصلح، فنشوف الشيخ عبارة شنو عشان نترجمها نفس الطريقة. فالمراد بالكفار البالغين في الكفر، المبالغين في الكفر. هذه أحسن. نعم. صحيح. وهم المعاندون. صحيح. المراد الكفار المبالغين في الكفر هم المعاندون. ولذلك قال في التفسير الكبير للرازي: المراد الكفار الساترين والمنكرين الحق عنادا. فقال في تفسير المدارك: الكفر هنا بمعنى ستر الحق على وجه الجحود. يعني كلام الرازي وكلام صاحب المدارك النسفي ليس بحجة، لأنهما من المرجئة، والمرجئة عندهم الكفر لا يوجد إلا كفر إيش؟ الجحود وكفر التكذيب. نعم. قال الله تعالى: سواء عليهم. هذه الجملة حال من الضمير في كفر، فهذه قرينة أخرى على أن المراد من الذين كفروا كفار مخصوصون معاندون، وهم الذين لا يفيدهم إنذار أو خبر إنا. وكما لنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع، وهو السؤال: إن حمل هذا الخبر سواء على اسم إنا لا يصح لأنه مصدر. الجواب: هذا المصدر بمعنى المستوى الذي هو اسم الفاعل، فيصح حمله على اسم إنا، واستعمل لفظ سواء في القرآن الكريم 27 مرة، وهو قد يكون بمعنى الوسط كما ورد في الآية 55 من سورة الصفات، والأكثر استعماله على المستوى. طبعا بالنسبة لكلمة السواء وجعله خبر لإن الذين كفروا سواء عليه، والصواب أن خبر الذين كفروا ليس سواء عليه. الذين كفروا أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا، هذا خبر. لكن جملة سواء عليهم كما قال الشيخ في الأول حال من الضمير في كفروا، هذا هو الصواب. لكن من حيث اللغة والتمرس اللغوي يجوز أن يكون كلمة سواء أن يكون خبرا. كيف يكون خبره مصدر؟ الجواب أنه وإن كان خبر مصدرا لكنه ليس بالمعنى المصدري، وإنما بالمعنى المؤول بالمصدر، وهو المستوي، أي الذي كمل ونضج وتم. نعم. هنا المستوى خطأ، المستوي أحسن في الموضعين، وقد يكون بمعنى الوسط كما ورد في الآية كذلك، والأكثر استعماله بمعنى المستوي. نعم. حسنا. قال رحمه الله تعالى: أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ الهمزة الأولى استفهامية، ولكن الاستفهام ليس مقصودا هنا، بل هي جاءت لتوكيد التسوية، والقرينة على ذلك لفظ أم، وهذان الفعلان كلاهما هنا بمعنى المصدرين، وليس معنى الفعل المقصود، وليس معنى الفعل مقصود. نعم. يعني انذارك او عدم انذارك، وهو فاعل سواء المؤول بالمستوي، فهما كلاهما طرفان للاستواء. نعم. والانذار اعلام مع التخويف، يعني إخبار عن المسألة مع التخويف على إنكارها وعدم قبولها، وإذا لم يكن معه إعلام فهو تخويف محض. فذكر القرطبي في معنى الإنذار قيدا آخر فقال: الإنذار الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فلم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. في القرآن الكريم قد ذكر النذير كصفة للرسول وللقرآن، لأن القرآن بل الوحي الإلهي، والرسل قد ذكروا مسألة التوحيد والرسالة وغيرهما، وذكروا معها التخويف الدنيوي أو الأخروي، والمهلة أيضا موجودة، ففيه معنى الإنذار. ويبقى لنا هنا أن نجيب. ماشي. نعم. ويبقى لنا هنا أن نجيب على أسئلة تتعلق بالموضوع، وهي سؤال: في الآية 36 بعد 100 من سورة الشعراء قد ورد سواء علينا، وهنا في الآية هنا في هذه الآية هنا في هذه الآية ورد سواء عليهم، فما وجه الفرق بينهما؟ الجواب: المراد من التسوية عدم الفائدة. في هذه الآية يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الناس لا ينفعهم الإنذار وعدم الإنذار أي فائدة. ولكن يعني إن بلغناهم لا يستفيدون، وإن تركناهم لا يتعظون. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولكن المنذر يحصل. نعم. ولكن للمنذر. ولكن للمنذر يحصل النفع أجر الآخرة. أما في سورة الشعراء فالكفار يقولون ذلك مقصدهم منه أنه ليس لنا في موعظة أي فائدة، فموعظتك وعدمها مستويتان، أي نحن لا نقبل موعظتك وعظت أم لا، كما ورد مثلها في الآية السادسة من سورة المنافقون. نعم. السؤال: إن الجانب الآخر في الدعوة إشارة، فلماذا لم يذكرها في الآية الكريمة؟ نعم، لأن النبي والداعي مأمور بالإنذار وبالبشار، وهنا في الآية فقط ذكر الإنذار دون البشار. نعم. الجواب: الجواب إن الكفار ليسوا أهلا لبشارة فلذلك لم يذكرها لهم. والوجه الآخر أن الإنذار يكون مؤثرا أو أقوى من البشارة في الدعوة، فإذا لم ينفع الإنذار فالبشارة أولى لها ألا تنفع، فمن ثم اكتفى في الآية الكريمة بذكر الإنذار فقط. نعم. جواب سديد الثاني. نعم. حسنا. السؤال: لا يؤمنون، هذا استئناف جواب سؤال لو سأل هل عدم الإنذار مثل الإنذار؟ الجواب أجيب أن لا، بل الإنذار مثل عدم الإنذار، أو أنه خبر إن كان لفظه سواء حالا أو خبر ثاني، لأن التوكيد لكلمة سواء، وقد ورد مثله في الآية 96 من سورة يونس كما ورد في الآية 45 من بعد 100 من سورة البقرة أيضا. السؤال: إن هذا البيان يدل على أن الله تعالى راض بعدم إيمانهم فكيف يلومهم عليه؟ الجواب: هذا إخبار عن عدم إيمانهم، والإخبار عن الشيء ليس مستلزما للرضا به، هذا الإخبار باعتبار علم الله تعالى وتقديره. أحسنت. كم باقي على ذا؟ طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من هو؟ نعم، يعني سؤال وجيه: الداخل المسجد ما هي السنن المطلوبة منه؟ أولا يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، سرا دون الجهر، يسمع نفسه دون غيره. ثم إذا دخل ينشغل أولا بتحية المسجد، فينشغل لا يسلم، ينشغل أولا بتحية المسجد، فإذا صلى تحية المسجد وأحب أن يسلم على بعض الناس يسلم على بعضهم، إما بصوت خفيف لا يشغل المصلين والتالين، وإما بإشارة. ثم يستحب له أن يستقبل القبلة، لا سيما إذا كان قد ينتظر الصلاة، فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. لا يحدث، بمعنى لا يتكلم في أمر دنيوي، لا يفتح واتساب ولا تويتر ولا غيره، ولا يحدث كلاما مع الناس متعلق بأمور الدنيا، ولا يحدث يعني يحاول أن يبقى على طهارة، فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وإن وجد من نفسه قوة ونشاطا انشغل بالصلاة كان خير، وإن لم يقدر ينشغل بالتلاوة، وإن لم يقدر فينشغل بالدعاء، فإن لم يقدر فينشغل بالذكر، فإن لم يقدر فيجلس صامتا لكن لا يشبك بين أصابعه وهو ينتظر الصلاة. هذا بعض السنن التي حضرتني الآن جوابا على هذا السؤال. نعم، تصلي ركعتين. لا، تصلي ركعتين ثم تجلس. وفيكم بارك. تفضل. ما في بأس، يجوز. نعم، لأن المقصود من تحية المسجد ما هو؟ المقصود ألا تجلس حتى تصلي أي صلاة، فرض، سنة، نفل، ذات سبب، ما يضر. نعم. إن كان يحضر إلى هذا المسجد أو إلى آخر لأجل أنه ينتفع أكثر فهذا هو المطلوب، فإن الصحابة كانوا يأتون من أماكن بعيدة للنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مساجد أخرى للجمعة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.